بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأشعري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 29 بعد 105 على 1. هو الذي سبحان الذي أسرى بعبده. قالوا بعض المفسرين قدام المحدثين: يا أخي، الإسراء كان بالروح وليس بالجسد. رد عليهم أهل العلم، قال: سبحان الذي أسرى بعبده، العبد هو بروحه وجسده، كذلك عيسى بروحه وجسده. فلما قال له: إني متوفيك، أي قابضك بروحك وجسدك، ورافعك، أي كما أنت بروحك وجسدك، يؤيد هذا المعنى الواضح العربي المبين أحاديث متواترة عن الرسول عليه السلام. يقول في بعضها: قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة لأحدهم خيرا من الدنيا وما فيها. إذن أكد الرسول عليه السلام أن هذا الرفع المذكور في الآية السابقة ورافعك إلي له خاتمة، وهو أن هذا المرفوع المكرم بأن يرفع بجسده وروحه لينزلن حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث. فإذن عيسى عليه السلام حي في السماء، وسينزل ليثبت لهؤلاء النصارى الذين اتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى أنه عبد من جهة، وأن محمدا أفضل منه من جهة ثانية، وأنه سيحكم بشريعته ويكون فردا من أفراد أمته، حتى جاء في حديث آخر وصحيح أنه قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين. بدك طول بالك، بدك طول بالك، الله يكون بعوني وعونك سوا. ينزل عيسى بن مريم شرقي دمشق عند المنارة البيضاء على جناحي ملكين، في حديث هذا في صحيح مسلم. في حديث آخر: حينما ينزل، ينزل في صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة لمحمد المهدي، محمد ابن عبد الله المهدي، معروف المهدي واسمه محمد ابن عبد الله، أقيمت صلاة الفجر له. فلما يرى عيسى عليه السلام قد نزل يقدمه، فيقول: لا، تكرمة الله لهذه الأمة. فيأتم عيسى، اللي هو نبي النصارى واليهود الذين كفروا به، يقتدي بالمهدي الذي هو فرد من أفراد أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كلها صحيحة، ولذلك يقول الحافظ بن حجر العسقلاني وكثير من أمثاله من العارفين بعلم الحديث أن عقيدة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان أحاديثها متواترة، مش حديث فرد ممكن يكون صحيح ممكن يكون ضعيف، حديث جاء من طرق كما تسمع الآن أنا في هاللحظة هاي وبدون ما أتعب مخي ذكرت لكم ثلاث أحاديث، شايف؟ فلو أراد الإنسان أن يجمع لكم أحاديث، أنا يوما ما جمعت 40 حديث عن 40 صحابي، بعض هؤلاء الصحابة له أكثر من طريق واحد إلى آخره. كيف يقال عن هذا الحديث إنه حديث ضعيف؟ معنى هذا أن هذا النوع من الناس لا يمكن أن يثبت عندهم حديث. أصح حديث في الدنيا هو حديث نزول عيسى، بإلا كان حديث ضعيف. هذا مثل ما قلت لك يا رجل مسلم جاهل. سيدي بس المنارة ايش تعني المنارة؟ كلمة المنارة ما بتعني المنارة، يعني مأذني علامة. اي نعم بس بارك الله. المهدي يا اخي تبع الشيعة خيال، مهدي الشيعة خيال لا وجود له الا في ازمغتهم. تسمع بالعنقاء؟ شو بيقول بيت الشعر؟ العنقاء اسم بدون جسم، ومثله الخل الوفي. تعرفه الخل الوفي؟ المهم مهدي الشيعة خيال، لأنه بيقولوا هو داخل في السرداب من كذا سنة، وكل يوم بيهيئوا فلة من الجيش من العسكر من الفرسان، وبيروح على باب المغارة مشان يستقبلوه، وهكذا لا يزالون في ضلالهم يعمهون. أما المهدي المبشر به في الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أي محمد بن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يمكث في الأرض 7 سنوات أو 8 سنوات. فإذا المهدي محمد بن عبد الله هو رجل من المجددين الذين أخبر الرسول عليه السلام عنهم بقوله: إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة. فالمهدي ما هو إلا إنسان عادي عالم مصلح، الناس يتبعونه لعلمه ولصلاحه، ولذلك ففي زمانه يرى الناس العدل ولا يعودون يرون الجور والظلم. هل للمسلمون اليوم يعيشونه في كل بلاد الإسلام مع الأسف الشديد؟ لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا المهدي إنسان من علماء المصلحين، لم تلد النساء مثله بعد الصحابة والخلفاء الراشدين. هو قبل لكن يلتقي به كما سمعت آنفا، وذكرنا أنه بينزل عيسى شرقي دمشق وبتكون الصلاة أقيمة المهدي، فحينما يرى عيسى بقدمه يصلي يقول: لا، أي أنا لا أتقدمكم معشر أمة محمد تكرمة هذه الأمة. نعم شيخنا، قولنا في شاهد لما تفضلت به، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم صدق الله. شيخنا نعم، قدمنا قول أبو محمود شيخنا الأكواب هاي وفيها ثلمة، فقلنا به عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، فهل ما يشرب من نفس السلم ولا من نفس القدح اللي فيه السلمة؟ في فرق. القدح مثلا الكأس إذا كانت السلمة من فوق لتحت فما بيجوز الشرب من هذا القدح إطلاقا، وإذا كانت السلمة في فوهة القدح ولم يصل الماء أو الشراب إلى السلمة ثم شرب هو من الجانب الآخر حيث لا سلمة جاز. واضح؟ نعم. الله بالنسبة للمهدي، أنت قلت إنه عالم مصلح، ولم تطلق عليه كلمة إمام أو خليفة، فهل هذا يعني إنه المهدي ليس بخليفة إمام؟ لابد أن يكون خليفة. نعم. أي نعم. خلينا نحضر إلى سؤال غيره. نعم. بالنسبة أعطينا نبدأ عن. يلا يا أبو محمود. راح تبيتنا الليلة عندك. ها. تعطينا نبدأ عن فرقة المعتزلة، من هم مؤسسينها؟ أو من هم الذين أطلق عليهم لقب المعتزلين؟ من هم ايش؟ من الذين اسسوا فرقة المعتدلين؟ والله مين أسأل؟ هل هم من السلف الصالح ام هم لا حاشاهم حاشاهم، هو من هؤلاء الرؤوس واصل ابن عطاء، منهم الجهم ابن درهم، جهم ابن صفوان. المهم حطي بالكم انا بدي ارجع لكم شيء هي من الحقائق. شو بنا دول؟ راح أقول لك يا أخي، لا يجوز أن نقول أنه مذهب المعتزلة ألفه أسسه فلان بعينه، مذهب الجبرية أسسه فلان بعينه، لا، هي مذاهب. يأتي رجل برأي، نفترض أن هذا الرأي موافق للسنة، فيتبعه الناس ويؤيدونه ويناصرونه، لا يقال هو دعا إلى هذا المذهب، وإنما هو رأي تبناه وكان صوابا ثم تبعه العلماء وطلاب العلم والناس جميعا. وهذا يعود إلى ما ذكرناه آنفا بالنسبة للأئمة الأربعة. على العكس تماما الآن، لا يمكن أن يقال أسس مذهب المعتزلة هو شخص واحد. أول من دعا مثلا إلى القول بخلق القرآن هو شخص معروف، حتى شو اسمه الجهم اللي دعا إلى القول، ها الجهم، وقتل وذبح. لكن هذا الجعد بن درهم الذي ضحى به، فهذا أول من دعا إلى إيه؟ إلى أنه كلام الله مخلوق. لكن هذا الرأي تبنته المعتزلة، لكن المعتزلة ما صاروا معتزلة لأنه تبنوا هذا الرأي، لا، تبنوا آراء أخرى كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا أنهم يقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه، منها مثلا أنهم يقولون أن الله عز وجل لا يراه المؤمنون يوم القيامة خلافا للآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. القصد هذه المذاهب تتشكل وتتأسس على مضي الزمن، فلا يصح أن يقال المذهب الحنفي مثلا هو أسس أبو حنيفة، لا، أبو حنيفة كان له أصحاب، أبو يوسف، محمد بن الحسن، زفر إلى آخره، كذلك المذاهب الأخرى. السؤال حينئذ يكون خطأ، وإن كان لا يترتب من ورائه يعني فائدة تذكر، وإنما الفائدة أن تعرف أن مذهب المعتزلة صواب فنتبعه أم ضلال فنجتنبه، هذا هو الصواب الصحيح من السؤال. والجواب يكون المعتزلة هم بلا شك طائفة من المسلمين، ولكنهم انحرفوا عن العقيدة الصحيحة السلفية في كثير من الجوانب، ومنها ما ذكرت آنفا. وهم حينما قالوا أن الإنسان يخلق أفعال نفسه أرادوا بذلك الرد على طائفة من الطوائف الأخرى وهم الجبرية. الجبرية يقولون أن الإنسان مجبور على الخير والشر، وهذا ضلال. قابل هذا الضلال المعتزلة بضلال آخر، لا، الإنسان يخلق أفعال نفسه. والصواب طبعا هو عقيدة الأهل السنة الذين يرون أن الإنسان ليس مجبورا في كل شيء، هو مختار في كثير من أعماله، مجبور في كثير من أفعاله، ولكن حيثما وجد الاختيار وجد التكليف، وحيثما وجد الإجبار ورفع عنه التكليف. لماذا؟ لوجود علة المؤاخذة أو لفقدانها. حيث يوجد الاختيار فهو علة المؤاخذة، وحيث يوجد الإجبار فلا مؤاخذة. المعتزلة يقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه، هذا كذب وافتراء على الله، لأن الله هو الخالق لا شريك له. الجبرية عكس هؤلاء يقولون كما قال شاعرهم يصف ربهم: ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هكذا نحن معشر المسلمين، هل منصلي منصوم غصبا عنا؟ لا والله. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الموضوع ما هو المعتزله جابوا ايات قرانيه والجبريه جابوا ايات قرانيه، يعني الكبت فيها الامر. معتزله مثلا قالوا: كل نفس بما كسبت رهينه. جبريه قالوا: والله خلقكم وما تفعلون. وما تعملون. يعني ظاهر الايات يؤيد راي كل جهه، يعني يؤيد التناقض. ما هو ضدنا احنا توضيح لهذا الشيء. ما هذا ليس من جاد بارك الله فيه. بس انت لازم تحضر في بالك، لازم تحط في بالك قوله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما تجد فريقين متنازعين متطاحنين، وكما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، لا تتصور ان المتطاحنين كلاهما الحق معهما، لأن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوجود هذا الاختلاف في مذهبين رأسا يجب أن تحكم بأنه مستحيل أن يكون في الشرع الإسلامي، خاصة في القرآن الكريم. لكن أرى أنني لابد لي أن أجيب جواب مختصر جدا. شو الآية اللي قلت أنت: كل نفس بما كسبت رهينة؟ يعني مظهرها التخيير. معليش، ونحن قلنا آنفا شو عقيدة أهل السنة؟ اختيار جبر. طيب أنت الآن هل تعتقد معنا أنه في اختيار وفي جبر ولا ما تعتقد؟ طيب إذا فنحن ما لنا ما تجري، نحن عم نقول بقول الله تعالى إيش الآية: كل نفس بما كسبت رهينة، صدق الله. لكن الآن يأتي: هل هذا الإنسان الذي اكتسب خيرا فسيجزى خيرا، أو اكتسب شرا فسيجزى شرا، هل هو فعل هذا شنو بدنا نقول من جونه، ولا ربنا عز وجل خلقه بشرا سويا ومكنه وقدره وخلق فيه قدرة يتمكن بها من التصرف بما يريد من خير أو شر، كما قال تعالى: أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لا، هو الخالق. فإذا إذا رجعنا إلى ملاحظة أن هذا الإنسان الذي له هذا الكسب الاختياري، أن الله عز وجل هو الذي خلقه في هذه الصورة وقدره على أن يفعل خيرا إن شاء أو شرا إن شاء، كيف يقال أن الإنسان يخلق نفسه فعله سواء كان خيرا أو شرا بنفسه؟ هذا تحدي للخالق الأكبر، وهذا هو الكفر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنه المجوس بيقولوا في خالقين: خالق للخير وخالق للشر، وهؤلاء يقولون شر من قول المجوس، أن كل إنسان يخلق أفعاله بنفسه. فإذا إذا أمنا بالآية والآيات الأخرى التي في معناها كل نفس بما كسبت رهينة، لا يلزمنا أن نقول أن الإنسان يخلق أفعاله خلقا، لأن شو معنى الخلق؟ هو الإيجاد من العدم. فنحن نجد شيئا من العدم؟ لا. فإذا قولهم بأن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه هذا من أبطل الباطل، كما أن الفريق الجبرية أيضا هم مثل معتزلة مبطلون حينما يقولون أن الإنسان مجبور. والأمثلة نشاهدها في كل ساعة من حياتنا، بل بكل حركة من حركاتنا. أنا الآن أتكلم معكم، هل أحد يستطيع أن يقول أنا مجبور؟ هل بتحدى؟ أي نعم، أنت مجبور عن الكلام، ها؟ ما أحد يجبرني. إذن أنا مختار، لكن هذه الخيارة لو شاء الله لا سمح الله بلحظة الآن بيخرسني. شو بيطلع بيدي؟ قال لي قول بقى المعتزلي أخلق الكلام. لا، فكل شيء بقضاء وقدر كما قال عليه السلام حتى العجز والكيس. وهذا بحث طويل جدا ونحن تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، لكني أقول كلمة: قضاء الله وقدره عقيدة إسلامية، وإذا عجز مسلم أن يجمع في ذهنه بين اعتقاده أن الإنسان والله مخير، لأنه لو كان مسير مثل ما بيقوله الجاهلة ما يقال له افعل أو لا تفعل، مثل ما قال ذاك الشاعر ألقاه مكتوفا في اليم ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لو وصف إنسان رجلا بهذا الوصف الذي وصف هذا الشاعر ربه لنسبه إلى الظلم. إنسان لو وصف ملكا أو رئيسا بهذا الوصف لوصفه ظالما، ما بعد ظلم، فما باله وهو يصف رب العالمين. غلله وألقاه في اليم مكشوفا ثم قال له أصحت بل بالماء، حاشا لله، وإنما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال وهديناه النجدين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخره. إذن كل من المذهبين المعتزلة والجبرية باطل، والحق بينهما. الإنسان فيما كان مخيرا فيه هو مأجور أو مأزور، وفيما وقع منه رغم أنفه فهو غير مسؤول. بسم الله. يسأل سائل سيقول: هل ما ورد عن السلف في تفسير قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، قالوا أي بعلمه، هل هذا يعد من التأويل المذموم، وما هو الضابط في ذلك؟ هذا ليس تأويلا، التأويل في الاصطلاح العلمي هو إخراج العبارة أو الجملة عن دلالتها المتبادرة، هذا هو التأويل. وإنما يصار إليه إذا قامت الدليل، إذا قام الدليل الشرعي أو العقلي المقطوع بدلالته، حينئذ يصار للتأويل. أما هنا فلا تأويل، لأن سياق الآية وسباقها يعني لا يعني المعية الذاتية، وإنما يعني المعية العلمية وهو معكم إنما كنتم، لأن الآية أظن أولها ما من نجوى ثلاثة. نعم. إلا هو معهم. نعم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم رابع. فالمعية هنا معية اطلاعية وعلمية، ولذلك المعية هنا كما جاء عن السلف هي معية علمية. ليس هذا تأويلا، وإن كان بعضهم يسميه تأويلا. وأشهر مثال على ذلك آية واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اسأل القرية، اللفظ القرية هي البنيان والجدران والحيطان القائمة على تلك الأرض، هي القرية. لكن إذا أخذت الآية بتمامها وجدت نفسك مضطرا أن لا يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى المقصود من لفظة القرية، وإنما يتبادر إلى ذهنك سكانها. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. والعير التي أقبلنا فيها، العير أيضا كلفظ معناه هذه القافلة من البعران الجمال مثلا والإبل، لكن لا ينظر إلى اللفظة مفصولة عن سباقها وعن سياقها، وإنما ينظر إلى الجملة بكاملها من أولها إلى آخرها، حينئذ فالذي يتبادر لك من هذه الآية غير المعنى الذي يتبادر من لفظ موجود في هذه الآية هو القرية أو العير، فستجد نفسك مضطرا أن تقول إن المعنى الذي يتبادر إلى ذهن أي عربي سواء كان عالما بالشريعة أو غير عالم وإنما هو عربي سيقول وسل القرية أي سكانها والعير أي المرافقين لها، هذا ليس تأويلا أبدا، كما والأمثلة على هذا تكثر وتكثر جدا. من ذلك مثلا سيحوا في الأرض، ففي ظرفية، لكن إذا نظرت إلى هذه الآية إلى هذه الحرف في هذه الآية ما تفهم أنها ظرفية، بل تفهمها بأنها على معنى على، قل سيحوا في الأرض فانظروا، مش في جوف الأرض وإنما على الأرض. وعلى هذا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. وعلى ذلك جاء قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة طه لما فرعون طغى وبغى وقال للناس أنا ربكم الأعلى وأحضر السحرة لينتصر بهم على معجزة موسى عليه السلام، فكانت العاقبة لموسى عليه، وكانت العاقبة أن السحرة آمنوا، قالوا آمنا برب هارون، برب إيش هارون وموسى، فماذا هددهم؟ قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. أيضا هنا في جذوع النخل، إذا فصلت فيه عن مكانها هنا فهمتها بمعنى ظرفية، لكن هنا لا تصلح، لا يصلح هذا الفهم إلا أنها بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. هذا أيضا ليس تأويلا، لأن الجملة هي تفرض عليك أن تفهم في هنا وهناك بمعنى على. وأخيرا قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الموضوع له علاقة بعقيدة ذل عنها جماهير المسلمين قديما وحديثا، قوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إيش معنى ارحموا من في الأرض؟ يعني الديدان والحشرات التي تعيش في جوف الأرض ولا تستطيعون أن تطولوها بشيء من الرحمة، ما يتبادر هذا المعنى إلى ذهن عربي إطلاقا، وإنما هنا فيك هناك على الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، من على الأرض معكم يرحمكم من في السماء، أيضا يرحمكم من في السماء. في هنا ليس الظرفية كما هناك في الأرض، ليس الظرفية وإنما هي بمعنى على. وعلى ذلك يجب أن نفهم قوله تعالى في سورة تبارك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إيش معنى ارحموا من في الأرض؟ يعني الديدان والحشرات التي تعيش في جوف الأرض ولا تستطيعون أن تطولوها بشيء من الرحمة، ما يتبادر هذا المعنى إلى ذهن عربي إطلاقا، وإنما هنا فيك هناك على الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، من على الأرض معكم يرحمكم من في السماء، أيضا يرحمكم من في السماء. في هنا ليس الظرفية كما هناك في الأرض، ليس الظرفية وإنما هي بمعنى على. وعلى ذلك يجب أن نفهم قوله تعالى في سورة تبارك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أي من على السماء، آمنتم من على السماء الرحمن وعلى العرش استوى. الآيات كلها تلتقي بعضها مع بعض بمعنى إثبات العلو لله عز وجل على سائر خلقه. فالله عز وجل على الخلق جميعا. ليس هذا وذاك من الأمثلة تأويلا، إنما هو الفهم العربي السليم قبل أن تدخله العجمة وقبل أن يتسلط عليه علم الكلام غيره. التأويل هو إخراج دلالة اللفظ أو الجملة عن دلالتها الظاهرة لدليل شرعي أو عقلي مخطوب دلالته. الله يعافيك. هوني بس الأستاذ يقول حديث إيش؟ نعم حديث صحيح. بدك تأمني؟ لا ما بدي من هذا. بسم الله. الزوايا خبايا. هنا في أسئلة. نعم. تفضل. يسأل الأخ السائل يقول: في بعض المعاملات التجارية يضطر التاجر المسلم إلى التعامل مع بعض الكفرة من النصارى أو من غيرهم أحيانا كشراء أو بيع أو ما شابه، فما هو حكم هذا التعامل؟ لا فرق في جواز التعامل مع المسلم أو مع الكافر المقيم في بلد الإسلام، بشرط أن تكون المعاملة على وفق الشريعة الإسلامية ولا يكون هناك بيع أو شراء ما هو محرم بيعه وشراءه، ما يكون هناك تعامل على أساس من الربا ونحو ذلك. ولكن كون مجرد الشخص الذي يتعامل معه المسلم غير مسلم، هذا لا يجعل معاملته محرمة. نعم. يسأل سائل أو يطلب سائل فيقول يطلب: حبذا يا شيخنا لو قمتم بتخريج أحاديث مسند الربيع بن حبيب وبيان الصحيح فيه من غيره، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. جزاك الله خير. فيه. يسأل سائل فيقول رجل اغتسل من الجنابة وكان في أصبعه جرح ولم يوصل إليه الماء أو لم يصل إليه الماء، وبعد أيام شفي هذا الرجل وبالتالي أصبعه، فهل عليه إعادة الغسل أم لا؟ لا. كيف نأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومثال الحديث عن ذلك؟ أظنك أخطأت حينما وجهت هذا السؤال إلي، لأننا نحن ننهى عن الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فباستطاعتك أن توجه سؤالك إلى غيري، أو لعلك أخطأت في السؤال وهذا يكون خير لك. تريد أن تقول مثلا: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ هاي طبعا ترقية مني إليك، إن قبلتها أجبتها. هل أنت مقتنع بجواز العمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ أنا ما سألتك ما قرأته في كتاب حتى تجيبني بأنك قرأته في كتاب. هل أنت مقتنع؟ ونحن نقول لإخواننا الذين ابتلوا بمصاحبتنا وابتلينا أيضا بمصاحبتهم أن حسن السؤال نصف الجواب، وحسن السؤال هو الذي يكون السؤال واضحا بحيث لا يضطر السائل أن يعيد إيش السؤال مرة أخرى. أنا سألتك: هل أنت مقتنع؟ ها؟ هذا هو الجواب. أما قولك السابق ليس جوابا، صح؟ طيب، إذن عرفت فعلا مدام مالك مقتنع فهذا هو الصواب. لماذا؟ أنا أقول لك: الحديث الذي تقوم به الحجة عند العلماء ينقسم إلى حسن وصحيح. ثم هناك درجات ما بهمنا التفاصيل. الحديث الحسن يفيد كالحديث الصحيح الظن الراجح، الظن الراجح من حيث الثبوت، أما الذي يفيد اليقين فهو ما يسمى في اصطلاح المحدثين بالحديث المتواتر. إذن لنقل حسن صحيح متواتر. الحديث المتواتر هو يفيد اليقين والقطع بثبوت الحديث المتواتر. الصحيح والحسن يعطي غلبة الظن أن هذا حديث ثابت عن الرسول عليه السلام. دون الحسن ما الذي يأتي؟ الحديث الضعيف. الحديث الضعيف ما بيعطي غلبة الظن، وإنما هو بيعطيك الظن اللي هو دون الظن الغالب، حينئذ تصدم إن أخذت به، تصدم بقوله تبارك وتعالى في ذم المشركين: إن يتبعون إلا الظن، وتصدم بقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وتصدم بقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فكيف يجوز لنا العمل بأكذب الحديث؟ هذه سهوة سعى بها كثير من علماء المتأخرين ثم تبعهم الجمهور، فلا تكاد تسمع ذكرا للحديث الضعيف، وبقول صحيح لما تجاب أحدهم بقولك: يا أخي هذا حديث ضعيف. ما عليه يا أخي، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل العمل. نسوا أن الحديث الضعيف باتفاقهم لا يعطي إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح لا يجوز العمل به في الإسلام. هذا من جهة. من جهة أخرى، يا أخي أتمنى أن هؤلاء الذين يعملون بالأحاديث الضعيفة ولو في فضاء الأعمال أن يعملوا بنصف الأحاديث الصحيحة، لكن مع الأسف كما ورد عن بعض السلف: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، ما عمل بحديث ضعيف إلا وأميت حديث صحيح مقابله. والسبب أن الله عز وجل بحكمته كلف عباده ما يطيقون، وطمأنهم بقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففضائل الأعمال إذا فرضناها هي 1000 فضيلة، والله عز وجل يعلم من عباده، ألا يعلم من خلق، أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بألف فضيلة، فهو ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتكلم ب500 فضيلة. لكن الناس بقصد، بسوء قصد أو بخطأ، جعلوا 500 وصلوها 1000 بروايات لا سنام لها ولا خطام. فأنت إذا أخذت منها الإضافة بقسم منها أضعت ما يقابل هذا القسم من 500 المشروعة والواردة في السنة الصحيحة. هذا مثل من يعمل بالأحاديث الضعيفة فيضيع مقابلها أحاديث العمل بأحاديث صحيحة. وهذا أنا اقتبسته من الأثر الذي ذكرته آنفا: ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. لأن السنن، وأنا أقول بمثل هذه المناسبة، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان داود أعبد البشر. لو كان داود عليه السلام فردا من أفراد أمة الرسول عليه الصلاة والسلام لما استطاع أن يحيط عبادة وعملا بالسنة الصحيحة إلا ما يفوت شيء منها. فإيش إن حاجة نحن بابي بالسنة الضعيفة والأحاديث الضعيفة؟ لكن لما غلب الجهل على الناس فتحوا لهم طريقا يسوغون جهلهم أنه إذا قلت يا أخي هذا الحديث ضعيف فأسا بإذنك يعمل بالحديث الضعيف وضال الأعمال، بينما نحن نقول لهم لا اعلموا وتعلموا ميزوا بين حديث صحيح. والله شغلة طويلة، نحن بدنا نأتي الأمور من أقرب إيش طريق. أقرب طريق إذن هو الجهد، الراحة والكسب، هذا هو أقرب طريق. أيضا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضل العمل مطلقا، وفي الصحيح ما يغني عن الضعيف غيره. بالنسبة للصلاة الركعة الثانية إذا كانت يعني مثلا جالسة أو أنك قائما من ركوع الركعة الثانية السنة وقامت الصلاة، هل تخضعها أم تخمي صلاتك في الركعة الثانية بعد الركوع أو بعد مكان الركوع؟ هذا سؤال بده محاضرة. إيجاز إيجاز أخطأها ولا أخضعها. لكن مثلا تحتاج تفصيل خلاصتها، إذا غلب على ظنك فيما إذا أتممت صلاتك تدرك تكبير الإحرام مع الإمام تكمل ولا تقطع بدون تكليمة. طبعا تقطع. رجل مسلم تزوج بامرأة نصرانية ثم حملت منه وكان الطفل أعتقد في الشهر السادس ثم توفيت، فأين تدفن؟ أين تدفن؟ نعم. فهل هي في مقبرة المسلمين أم النصارى أم؟ أيوة. وأين توجه وكيف يوجه الجنين؟ تدفن في مقابر المسلمين الكافرين النصارى، ولا تدفن في مقابر المسلمين. لما؟ لأن الجنين لم تجري عليه أحكام الدنيا بعد. هذا ما جبت من هذا الرجل هذا. جزاك الله خير. وإياك. نعم. التخصر لمن يعمق الصلاة. التخصر هو الشفع هكذا. لا لا ليس هكذا وليس هو هكذا. الإعوجاج هذا الذي يفعله بعض الشافعية. لا أنت خذها يسارا. إيه أنت عكست الآن. هذا مش تخصر يعني. هذا ليس تخصرا. أيوة. التخصر وضع اليد على الخاصرة. يد واحدة أو اليدان إن فعل هي التخصر. هاي تخصر ما وصلت لكم، هاي تخصر. أما هذا ليس تخصرا. طب والاحتباء؟ الاحتباء هو هكذا، وهذا ما نهي عنه في خطبة الجمعة. نعم شيخنا الحديث الله يجزيك الخير. ذكر هنا في النشرة التي جاءتنا من الجزائر من أدلة إقامة الخلافة الراشدة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، ذكروا أدلة منها قولهم وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون لثلاثة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، إلى آخر ما قالوا تعليقا على هذا الحديث. والغرض الآن هو لفت النظر إلى ضعف هذا الحديث من حيث إسناده، وقد كان جرى لي قصة مع بعض أفراد حزب التحرير وأنا في دمشق، حيث اتصل بي هاتفيا ذات يوم وأنا في عملي في الدكان رجل من كبارهم، وكان معروفا بأنه نائب الشيخ تقي الدين نباني في غيبته، فسألني عن هذا الحديث فأجبته بأن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، أعني باللفظ لا يحل لثلاثة إلى أغنه، لكن هم أتوا بحديث قبل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، هذا مروي في شعب داود وغيره وهو ثابت. لكن بلفظ لا يحل فهو غير ثالث. ومثل هذا الاتصال هو اتصال وحيد وفريد من أهل حزب التحرير بي، وأنا اليوم أيضا في دمشق معروف أنني مخالفهم في منهجهم وفي دعوتهم، لأنها ليست قائمة على الكتاب والسنة أولا، وإنما هي قائمة على اختيار ما هو الأصلح والأنفع في رأيهم من أقوال العلماء على اختلافهم. ثم هم لا يعنون بتصحيح العقيدة وتصحيح السلوك، ويصرحون بأن ذلك مجاله إنما يكون بعد إقامة الدولة المسلمة. لهذا كنت أنا وإياهم دائما في نقاش شديد، ولم يكن يومئذ بيني وبينهم اتصال هاتفي إطلاقا. فكان سؤال ذاك السائل عن هذا الحديث مفاجأة لي، وبخاصة لما أخبرته بأن الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فأبديت له دهشتي من سؤالي هذا، حيث قلت له: ما الذي حملك على سؤال عن هذا الحديث بالذات وهناك حديث آخر صحيح يغنيكم عن هذا، وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. فأجابني بما أنا أعرفه عنهم بصورة عامة، ولكن ما كان عندي علم بما طرأ بينهم من خلاف. عندهم ما يمكنني أن أقول بأنه فلسفة دخيلة في الإسلام، أن الأمر في الكتاب أو في السنة عندهم ليس يقتضي الوجوب مباشرة وقاعدة، وإنما ينظر في القرائن والدلائل التي تحتف وتحيط بالأمر. فإن كانت هناك قرينة تقتضي أن الأمر الوجوب، قيل بالوجوب ليس للأمر ذاته وإنما للقرينة، وإلا فلا يمكن استدلال بمجرد الأمر على أن هذا المأمور هو أمر واجب. قال محدثي هذا المشار إليه: لأنه وقع خلاف بين تقي الدين نفاني نفسه وبين بعض الأعضاء الإداريين عنده، فهو قد أمرهم بوجوب إطاعته إطاعة عمياء، وكان من استدلاله هو أن الجماعة مأمورون بأحاديث كثيرة بإطاعة ولي الأمر، فهو ولي أمر فيجب إطاعته. فردوا عليه بالقاعدة التي هم مطمئنون إليها، أن الأمر لا يفيد الوجوب، فلماذا أنت تأمرنا بإطاعتك هذه الإطاعة العمياء؟ فاحتج عليهم بهذا الحديث الذي يعتبر عندهم قرينة لحمل الأمر على الوجوب، حيث قال: لا يحل، لا يحل لثلاثة في بدو إلى آخره. فمن أجل ذلك أراد سائلي أن يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ، هل هو صحيح أم لا. فلما أجبته بأنه ضعيف فرح فرحا كبيرا، ورجع متمسكا بالقاعدة بأن الأمر لا يفيد الوجوب. وكان من حصيل ذلك أن وقع شقاق وخلاف في المجلس الإداري ومع رئيس الحزب تقي الدين الهلالي رحمه الله. هذا عرفته هاتفيا. والآن أخواننا دون في الجزائر يسلكون سبيل حزب التحرير، فاحتجون بأحاديث ضعيفة ويؤكدون بأنه لا بد من أن يكون هناك خلافة ولو من ثلاثة أشخاص. ونحن نقول بأن أمر الرسول عليه السلام في سفر أن يؤمروا عليهم هذا لا خلاف فيه، لكن هذا ليس كما هو الأمر في إدارة شؤون الدولة الإسلامية أنه يجب أن يفرض فرض شخص واحد ينتصب أو ينصب من أجل إيش الإمارة والولاية على المسلمين الآخرين، إنما هذا كما نحن نقرر دائما وأبدا يسعى إليه بالتصفية والتربية بإعلام الناس بما أنزل الله من أحكام شرعية وبتربية معنى ذلك، ويوم يحققون هذين الشرطين الأساسيين فستتكتل الجماعة وسيجدون أنفسهم مضطرين إلى نصب أمير عليهم، هذا الأمير هو الذي يجب إطاعته بعد أن تكون الأسباب توفرت لقبول رياسته وإطاعة أوامره. هذا ما يعين في الباب. جزاك الله خير شيخ. طبعا هذه مقالات من مقالات علي بن الحاج طبعا. اي نعم. الله يجزيك خير شيخ. الله يحفظك.